امشي له امشي له امشي له. سهل سهل سهل سهل. أقول دخل السيدة. أنا سهل معه. اجي اخويا دابا احكي لي شنو المشكل. شكي سرع 2004 المرض ديال السرطان الزولة ديال اللينا حيتو حيت مات الزولة ديال اليسر القهوة في نصف جنانة حي أنازي. دلنا الرقية دلنا الزيوت شدوها رجعنا. عندك شي واحد عندك شي واحد اللي معايا؟ من تما رجعت لبرشلونة العين ديال الليمن حوجات سبحان الله العظيم رجل عملية من تما طلعو نجورة دارو العملية ودابا راه عنده في الكرش والعظيم وفين المرة نفسانية تما في الخوف كطيح. ايوا ها ودابا تغير تشوف فيها انا كتغير كندير رقيه له. الا شتي الا شافتك انت اللي راجلها كتزير كتزير كتشوف فيا كنقول كل بقي كتزير كتشوف فيا كترعرع yeah. انت دير الرقيه كيترعرع اليد اليمن وتوجع له الكتاف والرجلين كيطلع مع البرودة وكيضرب هاد الضوء. دابا السرطان عنده في كان عنده في السدي اليمين ولا في الشمال؟ بجوج بجوج. والسرطان عنده في الحنجرة والعين اليمين الحنجرة والعين اليمنى والعين اليمنى وعنده في العظم. اين اش من عظم؟ العظم كلشي العظم كلها كلها هكا قال الطبيب. ايوا وداروا سكانين ثلاثة د المرات وقلتي عندها العين تاعها تغيرت تغيرت دابا ما تشوفش فيه الغمام ضبابة ضبابة وفيه الخوف تخرج كاع هي وسنانها طاحوا ولا سنانها لقدام جوج لقدام جوج وكتنفس ديما كدير هكا ومع انها باقا صغيرة ما عندها 54 عام 54 عام كتبان بحال عندها 70 80 سبحان الله العظيم شاك واش كتزير شاك شوف اه اللي كتجيف حل كنقول لها واش كتحلمي قال لي ما نحلم والو هي في الليل كتغوت عند الدراري عاود مرضين كلشي مرض مريض مريض ردين ولاد كلهم دريه ودري مرض واحد النهار كنت كتصاوب خرجت امو من السبيطار كنت كتصاوب كتشوف في المرايه وضربها الضوء العينين وسخفات البنت والدري كان خمس سنين بغا يبيع واحد الطوموبيل غولف خمسه ما يتباعش سبحان الله العظيم كيجيو كيشوفو طوموبيل جديده لحقاش انا ميكانيسيان برشلونه ما يتباعش الطوموبيل الخدمه عنده ديبلوم ميكانيك والو الخدمه ما كانش. انا عندي بزاف يعني ولادها تهم عندهم كلهم تعطيل على العمل. البنت كتخدم في واردريه المعلمه ديال واردريه الدراري الصغار الاورد الاطفال فهمت. يا راه خدامه الدري والو. دابا الاطباء قال لكم ان السرطان في النهايه ديالو. قال له الشهر واحد ما عارف يوصل ولا ما يوصلش. ايه يعني عطاو الامال حتى شهر واحد يعني الموت. الموت. وديما هكا من كنت صغيره كنت كنلعب. شهر واحد يعني عطاو عام. لا. سيمانه هذا الشهر هذه. عطاو هذا الاسبوع تموت. يعني قال هذا الاسبوع اخر اسبوع عندها في الحياه. مشات للسبيطار كتمشى غير كتسخف وكطيح. مشات وزادوا له جوج لتر ديال الدم. انا عارف منين مشى الدم. واحد الوقت كنت كتسير الدم ما بقاش في الجسم ما بقاش وزادوا له الدم. كنت كيخرج الدم من النيف ديالو والسنين تاعو. سبحان الله العظيم ملي كدير الرقيه كتغير كتغير كتزير. انا نتأكد ان شاء الله وخجلس حداها بسم الله. الحمد لله نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهو الشافي سبحانه وهو الطبيب لا ند له ولا شريك ولا زوج ولا ولد. هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. نسبحه ونقدسه نرجو رحمته ونخشى عذابه ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل فضله وجوده وكرمه. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا وللذين تابوا وقنا عذاب الجحيم. اللهم أدلنا في هذا المجلس الطيب دما خيرا من دمنا وعظاما خيرا من عظامنا وجلودا خيرا من جلودنا وسمعا خيرا من سمعنا وأبصارا خيرا من أبصارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من جهد البلاء نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين. فإذا قضى الطب بالموت فلا قضاء إلا قضاؤه سبحانه ولا أمر إلا أمره سبحانه. الطب يقول أنها لن تعيش إلا أياما معدودة لن تتجاوز أسبوع. هكذا يقول الطب وهكذا قال الطبيب. سرطان في كل أنحاء الجسد. السرطان في اليمين وفي الشمال. أكل الثدي الأول ثم الثاني والحنجرة والعين اليمنى وكل العظام. سرطان تنقل في كل الجسد لكن الأعراض تظهر أن التعطيل حتى عند الأبناء عند الصغير وعند الكبير. تشويه في الجسد ومن طالعها ورآها كأنها امرأة مسنة عجوز وهي في عقدها الخامس في بدايته. وهذا يوحي بأمر. كذلك هناك دم يختفي من الجسد. الدم يختفي من الجسد ويخرج الدم مع الأنف ومن الأنف. إذا نبدأ ونسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص. نسأل الله أن يصب علينا البقاء والشفاء والدواء. آمين آمين. مما يظهر أن هناك شيء له علاقة بكبر السن، كأنها عجوز تساقط أسنانها وانكمش جلدها وضعفت قوتها، فهذا المفتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسمع من يسكن البدن طاعة لله سبحانه وتعالى: وربي إن ماتت وأنتم السبب فاعلموا أنكم يوم القيامة مع الهلكة والصرع النادمين الخاسرين. هذه أول رسالة، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. اعلموا أن أذية الأبدان والنفوس محرمة، وهذا ظلم حرمه الله جل وعلا. إياك إياك ثم إياك، أقصد بهذا شيطانة حية تأكل جلدها عظمها جمالها دمها. إياك ثم إياك، فإنك واقفة بين يدي الله جل وعلا. فإذا أخذ الله جل وعلا النفس فوربي إنك بين يدي الله عز وجل تقفين تسألين، تقفين تسألين: وقفوهم إنهم مسؤولون. والساحر والساحرة يسألون عند الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. من أرسلك وسلطك وأسكنك وأخفاك سيسأل بين يدي الله جل وعلا. كل واحد منكم سيسأل: من سكن عقلا بصرا لسانا صدرا رحما بطنا قدما يدا. الكل سيسأل، ذلك يوم الجمع، تجمعون بإذن الله عز وجل يوم التلاق، تلتقي فيه الخصوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولن ينفعكم حينها سحركم أبدا، لن ينفعكم حينها شيطانكم أبدا أو إبليسكم أبدا أو سحركم أبدا. كيف أفسدتم هذا الجسد ما تنعم أبدا، وجعلتم السرطان يجري في الدماء، بل في كل ركن في كل عضو، بل يجري حتى في العظام. فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين: إياكم أن تتغافلوا أمر الله عز وجل أو تغفلوا عن حكمه، وإياكم إياكم أن تحاربوا أمر الله عز وجل وتحاربوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن تاب وأناب غفر الله له، ومن جلى خيرا غفر الله له. إلى كل من يسكن حنجره ليضيق النفس والرئة، إلى كل من يسكن الصدر والثدي، إلى كل من يسكن العظام والسمع والبصر، إلى كل من جاء إلى الأحشاء والأمعاء والسوآت والعورات، إلى كل من آذى الخطوات والحركات، إلى كل من قيد بسحر عظيم. السحر عظيم، المبطون شهيد بإذن الله جل وعلا. السحر عظيم، والإثم الذي لحق بكم عظيم. اعلموا أن الله عز وجل يسمع ويرى. فبسم الله نبدأ. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

إبليس من الأبالسة ساحر، إبليس من الأبالسة ساحر، إبليس من الأبالسة ساحر، إبليس من الأبالسة ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، إبليس من الأبالسة ساحر، في الدماء ساحر، إبليس من الأبالسة، إبليس من الأبالسة، إبليس من الأبالسة، إبليس من الأبالسة ساحر، في الدماء ساحر، في العظام ساحر، في الدماء ساحر، في العظام ساحر، إبليس من الأبالسة ساحر، إبليس من الأبالسة، إبليس من الأبالسة، إبليس من الأبالسة ساحر، في الدماء ساحر، للموت ساحر، في العظام ساحر، للموت ساحر، في العظام ساحر، في الموت ساحر، في العظام ساحر، في الموت ساحر، للموت ساحر، للموت ساحر، في الصدر ساحر، في الصدر ساحر، في الصدر ساحر، في البطن ساحر، في الصدر ساحر، في البطن ساحر، في الرأس ساحر، الله أكبر، من كل إبليس ساحر، بسحر الموت، بأسحار الموت، بسحر الموت، بأسحار الموت، بسحر الموت، بأسحار الموت، بسحر الموت، بأسحار الموت، بسحر الموت، بأسحار الموت، بسحر الموت، بأسحار الموت، إبليس سكن للموت، شيطان سكن للموت، إبليس سكن للموت، شيطان سكن للموت، إبليس سكن للموت، شيطان سكن للموت، إبليس سكن للموت، شيطان سكن للموت، إبليس سكن للموت، شيطان سكن للموت، إبليس اختفى للموت، شيطان اختفى للموت، إبليس في أسحار الموت، شيطان في أسحار الموت، إبليس في أسحار الموت، شيطان في أسحار الموت، إبليس في أسحار الموت، شيطان في أسحار الموت، إبليس في أسحار الموت، شيطان في أسحار الموت، إبليس في أسحار سكن سكن من قديم إبليس سكن سكن بسحر القديم إبليس سكن سكن بسحر القديم إبليس سكن سكن بسحر القديم شيطان سكن سكن بسحر القديم إبليس سكن سكن بسحر القديم شيطان سكن بسحر القديم إبليس سكن بسحر القديم شيطان شيطان شيطان شيطان سكن بسحر القديم بسحر القديم في القبر قديم بالموت قديم في القبر قديم بالموت قديم في القبر قديم بالموت قديم في القبر قديم بالموت قديم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في القبور القديمة يبطل كل سحر عظيم في القبور المهجورة يبطل كل سحر عظيم في القبور القديمة يبطل كل سحر في القبور المهجورة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان توارى في الدماء أفسد الدماء توارى في الدماء أفسد الدماء للموت أفسد الدماء للقتل أفسد الدماء توارى في العظام للموت توارى في العظام للموت أفسد العظام للموت أغرب العظام شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان جال وصال حول البدن مس البدن اقترن بالبدن حان حول البدن شيطان مع البدن لموت البدن شيطان حول البدن لقتل البدن شيطان جال وصال جال وصال جال وصال حول البدن حول البدن مع البدن لقتل البدن يبطل كل سحر أسود بالقتل أسود بالقتل أسود بالقتل أسود بالأمراض المستعصية أسود يبطل كل سحر عظيم أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود في تمام القمر أسود في تمام البر أسود في تمام الهلال أسود في ظلام الليل أسود في ظلام القبور أسود بالنجاسات أسود في الجية أسود يبطل كل سحر أسود أسود أسود يبطل كل سحر أسود أسود في الجيف في الجيف مع الموتى في الموتى في الجيف في الجيف في الموتى في الموتى في الجيف في الجيف في الجيف في الجيف في الجيف مع الموتى في الموتى مع الموتى في الموتى مع الموتى في الموتى في أكفار الموتى في فم الموتى في عورات الموتى في قبور الموتى يبطل كل سحر أسود أسود أسود للموت أسود مع الموتى أسود مع الجيب أسود مع القتلى أسود بآثار الموتى أسود يبطل كل سحر أسود أسود أسود للقتل أسود للموت أسود بالعهات أسود للبطل أسود بأمراض المتحدة مستشهد اسود اسود اسود يطال كل سحر عظيم اسود اسود اسود خادم خادم حارس اسود ابليس اسود شيطان اسود ابليس اسود شيطان اسود ثعبان اسود ثعبان اسود خالد اسود حارس اسود ثعبان ثعبان ثعبان خالد خالد حارس حارس اسود يطال كل سحر في البحار اسود يطال كل سحر في البحار في البحار في البحار اسود في المياه اسود مدفون مدفون مدفون في قاع البحار اسود مدفون مدفون في التراب اسود يطال كل سحر الموت اسود يطال كل سحر يطال كل سحر يطال كل سحر يطال كل سحر باثارها اسود بصورها اسود بدمها اسود بشعرها اسود بلباسها اسود بترابها اسود بسيرها اسود اسود اسود يطال كل سحر قديم اسود قديم اسود قديم اسود في الخضرة اسود في الزواج اسود في الولادة اسود في السفر اسود في الجمال اسود يطال كل سحر بالدمى والإبل اسود بالدمى بالدمى بالدمى بالإبل والدمى اسود بالشمع اسود اسود اسود يطال كل سحر اسود اسود اسود بالاثر اسود يطال كل سحر اليهود اليهود اليهود اسود يطال كل سحر الشيطان الشيطان الشياطين اسود بسم الله يعذب كل شيطان تعذب كل شيطان يعذب كل شيطان شيطان شيطان اسود تعذب كل شيطان شيطان بالسحر الاسود يعذب كل شيطان شيطان سحره في الجياف سحره في فم الجياف سحره في فم الموتى سحره مع الموتى اسحاره في الموتى مع الموتى بالقتل والموت مع الموتى بالقتل والموت مع الموتى بالقتل والموت مع الموتى سحره عظيم في القبر سحر عظيم في القبر سحر عظيم في القبر سحر عظيم في القبر في القبر في القبر مع الموتى سحر عظيم في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر مع الموتى في القبر في القبر في القبر مع الموتى في القبر في القبر في القبر مع الموتى في القبر في القبر في القبر في القبر مع الموتى مع الموتى عقدوا عقدوا مع الموتى عقدوا عقدوا مع الموتى ربطوا ربطوا مع الموتى دفنوا دفنوا مع الموتى يبطل كل سحر للموت للموت للموت في الأمراض والموت في الحوادث والموت الجراحات والموت يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم صنعوه للموت يبطل كل سحر عظيم عظيم كتبوه للموت يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم حسبوه للموت دفنوه للموت رشوه للموت للموت للموت يبطل كل سحر في البلد في بلد الموت خادم في بلد الموت حارس في بلد الموت شيطان في بلد الموت إبليس في بلد الموت شيطان في بلد الموت الموت الموت الموت يبطل كل سحر عظيم عظيم خدامه أشداء للموت خدامه أقوياء للموت خدامه أشداء للموت خدامه أقوياء للموت خدامه خدامه خدامه خدامه أشداء خدامه خدامه خدامه أقوياء خدامه خدامه خدامه أشداء خدامه خدامه خدامه أقوياء خدامه خدامه خدامه أشداء خدامه خدامه خدامه أقوياء خدامه خدامه خدامه أشداء خدامه خدامه خدامه أقوياء للموت بأسحار الموت بأسحار الموت بأسحار الموت حيات للموت حيات للموت أفاعي للموت تعابير للموت نبالسة للموت شياطين للموت للموت للموت للموت يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بتمريضها بتعطيلها بأسحار اليهود شياطين الحناجر شيطان شيطان في الحناجر في الأنفاس والحناجر شيطان شيطان في الحناجر في الأنفاس والحناجر شيطان شيطان في الحناجر في الأنفاس والحناجر شيطان شيطان في الصدر شيطان بالداء شيطان في الصدر شيطان بالداء شيطان في الصدر شيطان بالداء شيطان في الصدر شيطان بالداء شيطان بآثار الحوادث شيطان بآثار الحوادث شيطان بآثار الموتى شيطان بآثار الموتى شيطان بآثار القتل شيطان للموت والقتل شيطان شيطان شيطان في الرأس شيطان اختفى في الرأس شيطان توارى في الرأس شيطان أسود اختفى في الرأس شيطان ملك اختفى في الرأس شيطان بارد اختفى في الرأس شيطان مسؤولي اختفى شيطان طيب اختفى شيطان اختفى بالأسحار اختفى بالأسحار اختفى بالموت اختفى بالقتل اختفى شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفت شيطان توارد جان عاشق القتل والدماء للقتل والدماء قالوا أتجعل فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. لا إله إلا الله. بسم الله يحرق كل شيطان سكن في الدماء حسدا أفسد الأركان حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان. للأسف الشديد اشتيها مشتياش دابا هنا أنا كنتأسف علاش خاصة دابا رقية طويلة هادي كتهز كامل في النفس في خضها في رجليها اشتيها مشتياش من الآخر تهز كامل بق ليا تا هي اشتا وخصوصا القدم تشتري من هنا شتلقى من هنا دابا الاشكال هو دابا 100% كيلمس ما وما نحنا كنا كنحركوها حنا واش حنا كنا كنحركوها كتحرك داكشي اللي فيها كيتحرك كاين شي والله ما عرفتش كيقول لك الطبيب اخر سيمانه عندها في الحياه هي هادي شنو انا نقول لها ما عرفتش انا بغيت اجلد دابا الطبيب والله العظيم مشى ليا عندو الموعد مع الطبيب و السيمانه كيجيو جوج طبا ديال المرض النفسانية والفاني شوف دابا كيقول له ما عندوش الفاني وما كتلعبش في الليل جوج ثلاثة السوايع في النهار ما كتفاش وكتبقية هو دابا السرطان في الصدر اليمين في الشمال في الحنجره في العين في العظام شوف ومع ذلك دابا المشكل جيتو في اللحظات اللي الحرجه تتقدم فيها السرطان وليش كدابا هي كتصافي دابا هي يعني كتهتز مع انني يلاه درت تقريبا ساعه يعني تكون درنا واحد ساعتين وثلاثه غيكون الالم اكثر فالله انا والله ما عرفتش شنو نقول لك دابا انت شنو ما يمارك انا لا ديما خويا ديما راني كدي 2015 وانا ما عرفتش كلشي الحالات ديالي 2015 تبارك الله شني 15 3 سنين 4 سنين كل ما بغاش يريح كنت كدير معايا لتحت انا سال شنو تحس ما تحس داك يخدم هي ما عقلهاش فهمت كيستقلها في الراس يعني ديك الحركات اللي كتدير غير بزز منه كيديرها وهي ما عقلاش عليهم يعني عندها سحر قوي جدا قوي يعني دابا حنا كندير الرقيه بواحد القوه مش يلا حرك اليدين وحرك الرجلين دابا شي شحال سبحان الله العظيم اليد اليمين هكا انا حطت لي قلت علاش هذا الشيء قال لي ما هذاك الشيء ما عندوش علاقه بالسرطان وانا كندير ديما الرقيه ديالي ديما ديال الموبيل ديال التليفون ديرو في الويبي فوق الصداري كنت كتقلب توجع على اليدين رجلين يا اسمعني اسمعني اجيبها غدا عند السيد اللي معايا عند هذاك صاحبك هذاك جيبها هنايا جيبها هنا هنا فهمتي انا غادي نوصيه شنو يعمل معاه انا غادي نوصيه شنو غير كيفاش غيرقيها نقول له شي اكد وملي غيسالي غيتصل بيا وانا نقول لك شنو غنعمل معاك صافي شي كيبقى فين الحال صراحه حتى ولكن هذاك ما دير صافي غدا جيبها وملي سالي غيتصل بيا وانا نقول لك شنو غنعمل معاك صافي دابا هي فين كدوز كدوز في المغرب ولا خارج المغرب على الطبيب برشلونه في اسبانيا برشلونه انت ترجعوا اسبانيا برشلونه انت ترجعوا غدا كيفاش لكن لا لكن زعما جا حدايش لا حتى الغدا نجي نخلي الطبيب ما نمشيش نخلي من الافضل شوف خليها غدا جي دوز هنا وملي يقول لي حتى غدا ما نكونش وملي يقول لي شنو عملتي معاه شنو حست اذا فلا شي كاين دابا نقول لك انا شنو غنعمل معاك خصنا نديرو شي اجراءات تكون مزيانه وديك الساعه يبان لي بالضبط كيفاش كيفاش العلاج غادي يمشي صافي شدوا باذن غير الامل والخيط باش ما حيت دابا هي الطبيب بنى على بالي السرطان انتشر في الجسد كله كلشي في العظم في الدم الى الحمد لله درقنا بفضل الله تعالى هاد الاعداء بانوا وغير وقفوا انجزنا واحد الخير كبير وديك الساعه العلاج نمشيو فيه صافي فهمتيني فهمت. اما دابا انا تيقنت انها مريضه الامور راه عندي دابا باينه من بدات الاول كنت كتغوت وكتجبد كتنطح نعم مشدينا للسبيطار شهر قلت لك الساعه نتابعو السرطان ما عندوش قبل الانتحار ملي بديت تحس انك باغي تنتحر عرفوا ان كاين شي عدو كي قلت لك كيحاربها قلت لك بغيت نجي شهر 6 بغيت نجي بالمعين شهر 6 واحد اختي تليفون قلت اختي الله يرحمك الوالدين زعما تبرين الموعد مع الشيخ نعم نعيم رابي نعم قال لها خويا غادي تسبق 30 الف بها قال لها اختي شنو هذا عمرها كيفاش ديرهاش ديرهاش باش نشبرك المواعيد لا ما كاينش هادشي راني عارف انا شفت كلشي كذبوا عليك واتساب واش الشياطين اش داروا لك شي ما كاينش هادشي نهائي من المستحيل شب المال كيروجوك دابا الاشاعات وكاين ناس كيتيقوا الله يحمي الوالدين دابا تمر تيقتوا اشاعات وليتوا قدر وما جيتش والله الا حشومه عليهم هاد الناس اللي كيرجعوا الاشاعات شي يقول الله عز وجل هما كيحرموا الناس من العلاج والقسم كبير لها خويا ومن تما عيط عيط واحد الراقي انا مشاكل ما بغيتش نقول لا ما تسميش ما تسمي لي والو ما تسميش لي جا عندي للدار ايوا ودار الرقيه قال لك يا سيدي ما كان والو وعطاني شي الدواء والزيوت ديتهم للدار البيضاء ومازال راه كيتبعني كعيط قال لي فوقاش تدخل باش نجي عندك هذا هو الكلام شتا وتميزي على الثاني ماشي مشكل حيد لي الجلد حيدك الجلد ياك الجلد حيدو ياك حل بك بشويه بشويه واحد النهار غير واحد النهار كان تما خمسه ولا سته د الماي شحال؟ خمسه ولا سته د الناس اها ناضر في نهار دا شي 10000 درهم في نهار ما بغيتش تسميه صافي لا ما تسميش ليها كلام كثير وخصك تحسن صافي غدا جي باذن الله وانا معك سوي صخر بارك الله فيك الله يحفظك هذا انا ماشي مشكل هذا واجب